الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 32 من مجالس مدرسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بدراسة القصر وتعرفنا معنى هذا المصطلح، ثم البلاغة من القصر، ثم أدوات القصر والفروق بين هذه الأدوات أو ما تسمى بطرائق القصر. وما زلنا في قصر الموصوف على الصفة والصفة على الموصوف، وهذا كله شرحناه في مجالس سابقة. واليوم نستكمل ما ورد تحت هذا العنوان في كتاب الإيضاح إن شاء الله تعالى. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر، كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما. نعم، إذن الآن هو هذا إشارة بأن ما سبق الأمثلة والشواهد كلها مركزة على القصر الذي يقع بين المبتدأ والخبر، بين المسند والمسند إليه، من حيث كونهما من حيث كونهما مبتدأ وخبرا. يعطينا الآن فائدة ثانية، أن القصر أيضا كما يقع بين المبتدأ والخبر يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما. يعني يقع بين الفعل والفاعل، قصر مفعول، قصر فعل الفاعل على المفعول به، قصر المفعول به على الفاعل، قصر الحال على صاحب الحال، قصر المفعول الأول على المفعول الثاني، قصر المفعول الثاني على المفعول الأول. لكن هنا يجب أن نتنبه كلمة يعني غيرهما ممكن تفتح الطريق إنه جميع يعني ما يتعلق بالقصر يتعلق بكل ما يتعلق بالمحل الإعرابي، لكن هناك استثناءات. يعني المصدر مثلا، المصدر المؤكد لفعله، المصدر المؤكد لفعله لا يقع القصر بينه وبين فعله. المصدر المؤكد لفعله المفعول المطلق لا يقع القصر بينه وبين الفعل الذي يعني يؤكده، هذا بإجماع البلاغيين. وكذلك يعني القصر لا يقع في المفعول معه، كما لا يقع في عطف النسق، كما لا يقع بعطف النسق. لذلك سنلاحظ أن الشيخ هنا يعطينا أمثلة على قصر الفاعل على المفعول به، قصر المفعول به على الفاعل، قصر الحال على صاحب الحال، قصر صاحب الحال على الحال، قصر المفعول الأول على الثاني، قصر المفعول الثاني على المفعول الأول. الآن يبدأ لنا بالتفصيل، بتفصيل هذه القاعدة، وابتدأ بالطريقة الأولى، هي طريقة الاجتماع النفي والاستثناء. يعني نحن نذكر بأن من طرائق القصر اجتماع النفي والاستثناء في جملة واحدة: ما محمد إلا رسول، ما شوقي إلا شاعر، ما هي إلا حياتنا الدنيا، وهكذا، اجتماع النفي مع الاستثناء. ثم يدخل بعد ذلك في جزئية أخرى أيضا يعرج عليها ويأتي بأمثلة وشواهد عليها. تفضل الأستاذ محمد، نأخذ في الطريقة الأولى. ففي طريق النفي والاستثناء يؤخر المقصور عليه مع حرف الاستثناء، كقولك في قصر الفاعل على المفعول إفرادا أو قلبا بحسب المقام، ما ضرب زيد إلا عمرا. وعلى الثاني الأول نقف قليلا الآن. ففي طريق النفي والاستثناء، يعني هذه الطريقة من طريقة من طرائق القصر، اجتماع النفي والاستثناء كما ذكرت قبل قليل. أين المقصور عليه؟ نحن إذا عرفنا المقصور عليه عرفنا المقصور بعد ذلك. يقول إن المقصور عليه يكون مؤخرا عن حرف الاستثناء، يعني بعد حرف الاستثناء. المقصور عليه في هذا الأسلوب هو الوارد بعد حرف الاستثناء، بعد إلا، كقولك في قصر الفاعل على المفعول، نقصر الفاعل على المفعول، قصر إفراد أو قصر قلب، وشرحنا ما مع القصر إفراد وما مع القصر قلب. قصر إفراد يخطب به الذي يظن الاشتراك، قصر القلب يقصد به أن نقلب فكرة المتلقي بحسب المقام. حسب يعني المقام، يعني إذا المقام يقتضي قصر إفراد فنقول هذا قصر إفراد، يعني المخاطب يكون يعتقد الاشتراك فهذا قصر إفراد. المقام يقتضي أن قلب المخاطب يعتقد عكس الحقيقة فنحن هذا يكون القصر قصر، يكون قصر قلب. طيب ما المثال على ذلك؟ مثال: ما ضرب زيد إلا عمرا. ما ضرب زيد إلا عمرا، أين المقصور عليه هنا؟ حسب القاعدة أنه الاسم الوارد بعد إلا، فكلمة عمرا هو المقصور عليه، هو المقصور عليه. طيب أين المقصور؟ أين المقصور؟ نأتي للجملة: ما ضرب زيد إلا عمرا. طيب إذا قلنا زيد المقصور زيد، هل تقصر الذات على ذات؟ لا يصح ذلك، لأن القصر هو قصر صفة على ذات أو قصر ذات على صفة. قصر صفة على موصوف، الموصوف ذات وتلك صفة، أو قصر موصوف على صفة، الموصوف هو ذات. إذا لا يصح أن يكون القصر قصر ذات على ذات، فكيف قصرنا زيد على عمر؟ لا يصح هذا. إذن هنا القصر هو قصر ضرب زيد وليس قصر زيد. إذن المقصور هنا ليس زيد، إنما المقصور هنا الضرب، ضرب زيد، ضرب زيد. طيب هل هذا من باب قصر الصفة على الموصوف؟ نقول نعم، هذا من باب قصر الصفة على الموصوف، يعني ما مضروب زيد إلا عمرو. ما مضروب زيد إلا عمرو، يعني الضرب اللي كان في زيد لم يقع إلا على عمرو، فهو ما ضرب غير عمرو، لم يضرب غير عمرو. إذن هنا على هذا التفسير، على هذا التأويل، تكون الجملة من باب قصر صفة على موصوف. قصرنا ضرب زيد على عمرو، لم يتعدى ولم يتجاوز عمرو. طيب إذا قلنا الآن، إذا قلنا الآن ما زيد إلا ضارب عمرا، ما زيد إلا ضارب عمرا، ماذا يسمح لدي؟ يصير قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة. فقصرنا زيد اللي هو ذات على ضرب عمرا، على ضرب عمرا. إذن وفق تأويل الجملة، وعيد مرة ثانية: ما ضرب زيد إلا عمرو. هذه الجملة أولا المقصور عليه كلمة عمرو، المقصور هو ضرب زيد وليس كلمة زيد، لأنه لا يصح قصر الذات على ذات، إنما القصر يكون بين صفة وذات، قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة. طيب إذا أولنا الكلام ما مضروب زيد إلا عمرو، إذن هذه قصر صفة على موصوف، الصفة هي الضرب والموصوف هو عمرو وذات، أما الضرب فهو عمل حركة معنى. طيب إذا قلنا ما زيد إلا ضارب عمرو، فنحن قد قصرنا الموصوف على الصفة، إذن وفق فهم هذه العبارة، هذا قصر الفاعل على المفعول، سواء كان قصر إفراد وفق المخاطب أو قصر قلب وفق المخاطب أيضا. وعلى الثاني تفضل. وعلى الثاني للأول، قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، لأنه ليس المعنى أني لم أزد على ما أمرتني به شيئا، إذ ليس الكلام في أنه زاد شيئا على ذلك أو نقص منه، ولكن المعنى أني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلى خلافه، لأنه قاله في مقام اشتمل على معنى أنك يا عيسى تركت ما أمرتك أن تقوله إلى ما لم آمرك أن تقوله، فإني أمرتك أن تدعو الناس إلى أن يعبدوني، ثم إنك دعوتهم إلى أن يعبدوا غيري، بدليل قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ نعم. الآن يعطينا الآن الآية الكريمة، الآية الكريمة في سورة المائدة، والحديث على لسان عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. يقول هذا من باب كسر القلب، يقول الشيخ، وعلى الثاني، كلمة الثاني يعني كسر القلب، يعني قال قبل قليل على إفرادا أو قلبا، فالمقصود هنا في كلمة الثاني هو قصر القلب. إذن الآية الكريمة من باب قصر القلب، وطريقتها اجتماع النفي مع الاستثناء. ما قلت لهم، ما نافية وإلا للاستثناء، وإلا للاستثناء، فهذا من باب قصر القلب. طيب لماذا اعتبر ذلك؟ قال على الثاني لا الأول. لا الأول يعني الأول اللي هو الإفراد، يعني المخاطب يعتقد الاشتراك في أكثر من صفة، لكن هنا قصر قلب، ما في اعتقاد في الاشتراك. الله سبحانه وتعالى خاطب موسى، قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فعيسى يقول عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم. ما خرج عن أمر الله سبحانه وتعالى، لم يزد على أمر الله سبحانه وتعالى. إذن ما في معنى آخر مشترك بهذا مع هذا المعنى. لذلك يقول الشيخ: لأنه ليس المعنى، يعني في الآية الكريمة ليس معنى الآية أني لم أزد على ما أمرتني به شيئا، إذ ليس الكلام في أنه زاد شيئا، يعني هو لا يقصد أني زاد في كلامه أو نقص من كلامه، لأن المقام ليس مقام زيادة أو نقصان، إنما هو المقام مقام القلب، المعنى قلب المعنى، وإبراز ما قام به عيسى موافقا لأمر الله سبحانه وتعالى دون زيادة أو نقصان. ولكن المعنى أني لم أترك ما أمرتني به أن أقول لهم إلى خلافه، أنا ما تركت يا ربي ما أمرتني به أن أقوله وذهبت إلى خلاف ذلك إلى غير ذلك. إذا لم أقل إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. إذا قصر قول عيسى عليه السلام على ما أمره به الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال هذا قصر قلب، لا يصح أن يكون قصر إفراد، لا يصح أن يكون قصر إفراد. ثم يقول بعد ذلك لاحظوا: لأنه قاله، يعني قال عيسى عليه السلام هذا الكلام في مقام اشتمل على معنى المقام الذي تحدث فيه، أنك يا عيسى تركت ما أمرتك أن تقوله إلى ما لم أمرك أن تقول. يعني لماذا قصر قلب؟ لأنه قال في مقام أن الله سبحانه وتعالى خاطبه بأنك تركت يا عيسى ما أمرتك به، ما أمرتك أن تقوله إلى ما لم أمرك به، ما لم أمرك. إذن ما في اشتراك، ما في، رب العليم لم يقل لعيسى أنت قلت له كذا وكذا وكذا وكذا، فحصم فإني أمرتك أن تدعو الناس إلى أن يعبدوني، ثم إنك دعوتهم إلى أن يعبدوا غيري بدليل قوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن المقام هنا مقام قلب المعنى، فعيسى عليه السلام يقول بأنه لم يقل إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى، ولم يقل غير ما أمره الله سبحانه وتعالى، فهذا قصر قلب، قصر قلب. أين المقصور عليه؟ أين المقصور المقصور عليه؟ المقصور ما قلت لهم، قول عيسى عليه السلام. المقصور عليه أمر الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. إذن المقصور عليه هو أمر الله سبحانه وتعالى لعيسى أن يطلب إلى قومه أن يعبدوا الله ربه وربه، والآية أصبحت واضحة. إذن هذا قصر قلب. ينتقل الآن، هذا الآن قصر القلب، لاحظوا، يعني قصر من باب قصر الفاعل على المفعول، قصر الفاعل على المفعول. ما قلت لهم إلا ما أمرتني، إلا ما أمرتني به. إذا حذفنا ما وإلا، قلت لهم ما أمرتني، الذي أمرتني، فالذي هنا ماذا تعرب؟ تكون في محل نصب مفعول به. فإذا القصر قول الفاعل كما شرحت قبل قليل على المفعول به، فهو من باب قصر الفاعل على المفعول به، ومن باب هنا قصر القلب. نعم، لأن يعطينا قصر المفعول به على الفاعل، يعني المقصور عليه هو الفاعل عكس ما سبق. تفضل يا أبا عبد الله. وفي قصر المفعول على الفاعل ما ضرب عمرا إلا زيد، وفي قصر المفعول على الثاني في نحو كسوت وظننت ما كسوت زيدا إلا جبة وما ظننت زيدا إلا منطلقا. نعم، الآن قصر المفعول به على الفاعل، إذا قلت ما ضرب عمرا إلا زيد، أين المقصور عليه؟ المقصور عليه زيد. أين المقصور؟ هو ضرب عمر، هو ضرب عمر كما شرحت قبل قليل. هذه تحتمل أن تكون قصر صفة على موصوف، وتحتمل أن تكون قصر موصوف على صفة أيضا، لأن القصر هنا ليس قصر ذات على ذات، إنما قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة، كما في قوله ما ضرب زيد إلا عمرا. لكن الفرق هنا أنه قدم المفعول به ما ضرب عمرا إلا زيد، والمقصور عليه هو بعد إلا، إذن المقصور عليه زيد، والمقصور هو ضرب عمر، ضرب عمر يعني عمر المضروب، يعني ما وقع من ضرب على عمر، على عمر. لاحظوا الفرق بين الجملتين، عندما أقول ما ضرب زيد إلا عمرا، معناته زيد ما ضرب غير عمر نهائيا، اقتصر ضربه على عمر. عندما قلت ما ضرب عمرا إلا زيد، ما ضرب عمرا إلا زيد، معنى ذلك قصرت الضرب على زيد، معناته ما في إنسان آخر ضرب زيد، عفوا ما في إنسان ضرب إنسان آخر ضرب عمر، ما ضرب عمرا إلا زيد. إذن الوحيد اللي وقع يعني الضرب منه على عمر هو زيد، ما ضرب زيدا إلا عمر. لاحظتم؟ إذن هنا المعنى مختلف. وعيد مرة ثانية، ما ضرب زيد إلا عمرا، يعني إذن زيد لم يضرب إلا عمر، ما ضرب خالد ولا محمد ولا جاسم ولا كذا كذا أبدا، لكن عمر ممكن يكون ضرب من إنسان آخر غير زيد. لكن عندما قال ما ضرب عمرا إلا زيد، معنى ذلك أنه عمر الضرب وقع عليه من زيد فقط، ولم يضربه أحد غير زيد. ممكن زيد يعني ضرب عمر وغير عمر. لاحظتم؟ إذن المعنى مختلف. هنا قصر المفعول به على الفاعل. في الإعراب ماذا نعرف في الإعراب؟ ما ضرب عمرا عمرا مفعول به، وزيد فاعل مرفوع، لأنه هذا استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، فما نافية وضرب فاعل ماض عمرا مفعول به إلا أداة استثناء وإذا خصر هنا، وزيد فاعل مرفوع مؤخر. لاحظتم؟ وفي قصر المفعول الأول، وفي قصر المفعول الأول على الثاني، يعني ممكن نقصر المفعول به الأول على المفعول الثاني في باب الأفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر في نحو كسوت وظننت. يعني هلأ كسوت الفقيرة ثوبا، لأن كسى تتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، كسى وأعطى وما إلى ذلك ومنح، هذه تتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ظن وأخواتها تتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. إذن القاعدة تقتصر هنا المفعول الأول على الثاني، أو المفعول الثاني على الأول في الأفعال المتعدية لمفعولين، سواء أكان ذلك في المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أو في الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. يعطينا مثالا على ذلك، كسوت زيدا، ما كسوت زيدا إلا جبة، ما كسوت زيدا إلا جبة، أين المقصور عليه؟ بعد إلا حسب القاعدة، إذن جبة مقصور عليه. أين المقصور؟ هو كسوة زيد، المقصور هو ما كسوت زيدا. إذن زيدا ما أعرب زيدا، زيدا مفعول به أول، جبة مفعول به ثاني. لو حذفنا ما وإلا قلت كسوت زيدا جبة، كسوت فعل فاعل، وزيدا مفعول به أول، وجبة مفعول به ثاني، مفعول به فان. إذا انقصر الآن المفعول الأول الذي هو كلمة زيدا على المفعول الثاني الذي هو كلمة جبة. طيب الآن كسوت زيدا إلا جبة، كما ذكرنا سابقا إن هنا ممكن يكون قصر صفة على موصوف، قصر صفة على عفوا قصر هنا صفة على موصوف أو موصوف على صفة. الأصل هنا موصوف على صفة، الحقيقة هنا موصوف على صفة، لأنه يعني كسوة زيد على قصرت على الجبة، يعني ما كسوت زيدا إلا جبة، ما أعطى بنطالا ولا أعطى قميصا، لم يكسه يعني بقلنسوة، لم يكسه بعباءة، إنما كسه فقط بالجبة، فقصر الكسوة هذه على الجبة. طيب الآن وما ظننت زيدا، هذه من الأفعال المتعدية للمفعولين، أصلهم المبتدا والخبر. ما ظننت زيدا إلا منطلقا، قصر إذن زيد على الانطلاق، على الانطلاق، فقصر الآن موصوف على صفة، هذه واضحة، موصوف على صفة، المقصور عليه صفة الانطلاق، والمقصور هو زيد، هو زيد ذات، فقصر ذاتا على صفة أي موصوفا على صفة. طيب هذا قصر المفعول الأول على الثاني. طيب ممكن أن يكون القصر قصر المفعول الثاني على الأول، تفضل يا أستاذ محمد. نعم، قال وفي قصر الثاني على الأول ما كسوت جبة إلا زيدا، وما ظننت منطلقا إلا زيدا. لاحظوا الآن قصر الثاني الأول ما كسوت جبة إلا زيدا. الآن جبة ما إعرابها؟ مفعول به فان، لا يصح أن تكون مفعول به أول، لاحظتم زيدا هي المفعول الأول، وزيدا أتت بعد إلا، فهي المقصور عليه، إذن هنا قصر المفعول الثاني على المفعول الأول، قصر المفعول الثاني على المفعول الأول. كذلك وما ظننت منطلقا إلا زيدا، أيضا قصر المفعول الثاني اللي هو منطلقا على المفعول الأول اللي هو زيد، لأنه المفعول الأصل المفعول الأول اللي هو الذات، لاحظتم؟ إذن وما ظننت منطلقا إلا زيدا، واضح أنه قصر المفعول الثاني على المفعول الأول. طيب الآن هل يمكن قصر الحال على صاحبها، أو قصر صاحب الحال على الحال؟ تفضل. وفي قصر ذي الحال على الحال ما جاء زيد إلا راكبا، وفي قصر الحال على ذي الحال ما جاء راكبا إلا زيد. إذن قصر ذي الحال يعني صاحب الحال على الحال، نعم صحيح. ما المثال على ذلك؟ ما جاء زيد إلا راكبا، زيد الفاعل، راكبا ما أعربها؟ حال، من صاحبها؟ زيد. إذن قصر المقصور عليه، أين المقصور عليه؟ المقصور عليه راكبا بعد إلا، إذن قصر مجيء زيد على الركوب وهو راكب، إذن قصر الآن صاحب الحال على الحال، صاحب الحال على الحال، لأن الحال أتى بعد إلا. طيب إذا قلت في قصر الحال على قلت ما جاء راكبا إلا زيد، لأن عكس المقصور عليه كلمة زيد وهو صاحب الحال، فقصر الحال على صاحبها، قصر الحال على صاحبها. طبعا المعنى مختلف عندما تقول ما جاء زيد إلا راكبا، معناتها زيد عندما أنت ما جاء إلا راكب، ما جاء ماشيا ولا راكضا ولا عابسا ولا مبتسما، جاء فقط ما جاء إلا راكبا، يعني مجيء مقتصر على في حالة كونه راكبا. لكن عندما تقال ما جاء راكبا إلا زيد، معناته في غير زيد أتوا ماشين، أتوا سائرين على أرجلهم، أتوا رجالا، معناته ما جاء راكبا إلا زيد، معناته في غير زيد، في غير زيد أتوا غير راكبين، لاحظتم؟ إذن المعنى هنا مختلف، ما جاء زيد إلا راكبا. طيب لأن أعطانا إذن هذه أمثلة على يعني قصر غير المبتدأ والخبر، القصر في غير المبتدأ، الفاعل على المفعول به، المفعول به على الفاعل، المفعول الأول على المفعول الثاني، المفعول الثاني على المفعول الأول، صاحب الحال على الحال، الحال على صاحب الحال. وكما ذكرت يعني بالنسبة لي المفعول المطلق لا يقصر، المعطوف لا يقصر، المفعول معه لا يقصر. طيب الآن لاحظوا الأمثلة التي يعني استند إليها الشيخ. ما ضرب زيد إلا عمرا، ما ضرب عمرا إلا زيد، ما كسوت زيدا إلا جبة. لو نظرنا نحويا في هذه الأمثلة لوجدنا أن الاستثناء هنا استثناء مفرغ، يعني ناقص منفي، ناقص منفي، منفي، ولا يوجد مستثنى منه، ولا يوجد مستثنى منه. أحطم. طيب الآن ما الوجه في ذلك؟ يعني الآن الوجه النفي، الآن كيف تم في هذا الكلام الناقص المنفي؟ كيف تم هذا الكلام؟ يشرح لنا الشيخ ويبين لنا ذلك، تفضل. قال: والوجه في جميع ذلك أن النفي في الكلام الناقص، أعني الاستثناء المفرغ، يتوجه إلى مقدر هو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى في جنسه وصفته. نعم، لأعطانا الآن خلاصة، لأن هذا كله من نوع الاستثناء المفرغ. طيب أنت عم تستثني من ماذا؟ مستثنى منه لا يوجد. إذن قال يجب أن يتوجه الآن إلى مقدر، يعني المستثنى منه يجب أن نقدره، المستثنى منه يجب أن نقدره. لاحظوا يقول يعني الوجه، الوجه في إفادة ما وإلا القصر في الاستثناء المفرغ أنه الآن المقدر هناك مستثنى منه، مقدر هناك مستثنى منه نقدره تقديرا. طيب مقابل الاستثناء المفرغ لدينا الاستثناء التام، الاستثناء التام مثلا، أو التام المنفي، فذاك المستثنى منه موجود، المستثنى منه موجود، فهذا يعني التام يفيد القصر والخصر دون تقدير، دون تقدير المستثنى منه، لأن المستثنى منه موجود. ما حضر الطلاب إلا خالد أو إلا خالدا، المستثنى منه موجود وأفاد القصر واضح. لكن الآن في الاستثناء المفرغ، طيب القصر أنت استثنيت ماذا من ماذا؟ يقول يجب أن نقدر هنا المستثنى منه، لكن هذا التقدير يكون على وجه العموم، يعني المستثنى منه يفيد العموم ولا يفيد الخصوص، مثل أحد أو مثل كلمة لباس، حسب السياق، حسب السياق. إذن يتوجه إلى مقدر من حيث المعنى، من حيث المعنى هو مستثنى منه عام مناسب للمستثنى الآن في جنسه وصفته. بدي أشرح ما معنى في جنسه. يعني لدينا الآن لدينا ثلاثة أمور أتت في هذا الكلام: التقدير، تقدير مستثنى منه، اشتراط أن يكون عاما ومناسبا للمستثنى، مناسبا في جنس المستثنى، ومناسبا في صفة المستثنى، ومناسبا لصفة المستثنى. سيشرح لنا الشيخ هذه الكلمات أو هذه المصطلحات، تفضل. أما توجهه إلى مقدر، لاحظ إذن الآن بدأ يشرح لنا إيش المقصود بمقدر ولماذا نلجأ إلى المقدر. تفضل يا أبا عبد الله. قال: أما توجهه إلى مقدر هو مستثنى منه، فلكون إلا للإخراج واستدعاء الإخراج مخرجا منه. إذا ليس نقول يجب أن نقدر هنا مستثنى منه، قال لأنه هنا المستثنى منه لكون إلا تفيد الإخراج، يعني تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها. ما حضر الطلاب، لم يحضر أحد إلا زيد، إذن زيد حضر، إذن حكم ما بعد إلا مخالف لما قبلها، إذن إلا تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها. طيب ما الذي موجود قبلها؟ إذا نحن مضطرون لأن نقدر مستثنى منه يخرج منه مخرجا، لاحظوا هنا، واستدعاء الإخراج مخرجا منه، مخرجا اسم مفعول، يعني شيء يخرج منه، يعني مستثنى نخرج منه ما بعد إلا. فإذا هذه عملية عقلية منطقية، أنت استثنيت بعد إلا، من مما استثنيتها؟ مما استثنيتها، إذن يجب أن تقدر مستثنى. إذن علل إذن في البداية لماذا نتوجه إلى تقدير المستثنى منه، لماذا؟ لأن إلا تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، وعلى هذا لا بد من وجود ما يخرج منه، ما يخرج من حكمه وهو المستثنى منه. هذا الفكرة الأولى. وأما عمومه، يعني أخذ فكرة المقدر، فكرة عام، بعدين ندخل في الجنس ثم في الصفة، تفضل. وأما عمومه، نعم، قال وأما عمومه فليتحقق الإخراج منه. ولذلك قيل تأنيث المضمر في كانت على قراءة أبي جعفر المدني إن كانت إلا صيحة واحدة بالرفع، وفي يرى مبنيا للمفعول في قراءة الحسن فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم برفع مساكنهم، وفي بقيت في بيت ذي الرمة فما بقيت إلا الضلوع الجراشع للنظر إلى ظاهر اللفظ، والأصل التذكير لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياء. الآن يقول لماذا يجب أن يكون المقدر المستثنى منه المقدر، فيه صفة العموم وليس الخصوص، فيه صفة العموم. قال فليتحقق الإخراج منه حتى نستطيع أن نخرج منه، يعني نخرج حتى نستطيع أن نخرج ما بعد إلا مما قبلها، وإلا إذا لم يفد العموم لا نستطيع أن نخرج منه ما بعد إلا. طيب ثم بعد ذلك، ولذلك قيل تأنيث المضمر في كانت على قراءة أبي جعفر المدني. الآية الكريمة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون في ياسين كما تعلمون جميعا. الآية في قراءة حفص إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون في سورة ياسين، كانت هي الفعل الناسخ واسمها مقدر، يعني إن كانت النفخة أو الأخذة أو العقوبة أو ما إلى ذلك، والخبر هو صيحة، صيحة خبر كان بكون كان ناقصة. لكن الآن إن كانت إلا صيحة واحدة، الاسم قدروا بإن كانت الأخذة أو العقوبة، قدروا بالتأنيث. طيب الآن إن كانت إلا صيحة، لدينا قراءة إن كانت إلا صيحة. طيب الآن إن كانت إلا صيحة، إلا أخرجت صيحة مما سبقها، ما التقدير هنا؟ التقدير هنا ما كانت شيء من الأشياء إلا صيحة، لاحظتم؟ لذلك قال هنا ماذا قال؟ معنى شيء من الأشياء لاقتضاء المقام شيء من الأشياء. فهو الأصل يقول فإن كان إلا صيحة، يعني إن كان شيئا إلا صيحة، لكن هنا ماذا قال؟ إن كانت إلا صيحة أخذ بظاهر اللفظ على أساس صيحة. لكن نحن لو قدرنا أتينا في النحو ماذا نعرف كانت صيحة؟ بنقول فعل وفاعل، فعل تام، والفاعل صيحة انتهى الأمر. لاحظتم؟ إذا قدرنا في النحو في هذا التوجه إن كانت إلا صيحة على هذه القراءة تكون كانت تامة، وصيحة هي الفاعل، وصيحة هي الفاعل. إذا نحن ما قدرنا مذكر هنا، لاحظتم؟ لأن الفاعل مؤنث، فأنث أو, أو, أو, أو جاءت علامة التأنيث للفعل مناسبة للفاعل. لكن على تقدير المستثنى منه، على تقدير المستثنى منه شيء، كلمة شيء، شيء مذكر، لاحظتم؟ إن كان شيء، بينما في قراءة إن كانت إلا صيحة يعني إن كانت الأخذة، إن كانت العقوبة، فتكون في سياقها صحيحة 100%. في الآية الثانية، في الآية الثانية قال وفي يرى مبنية للمفعول في قراءة الحسن، الآية الكريمة في سورة الأحقاف فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا في قراءة حفص فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. شوفوا لا يرى، ما في علامة التأنيث، يعني لا يرى شيء إلا مساكنهم. لاحظتم؟ فالقراءة الثانية فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لا ترى إلا مساكنهم، هذه على مراعاة ظاهر اللفظ، على مراعاة ظاهر اللفظ. هناك يعني من العلماء من ضعف هذه القراءة، ورد في معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف الخطيب حفظه الله، قال وقال الفراء، وقال الفراء فيه قبح في العربية، يعني هذه القراءة فيها قبح في العربية، لأن العرب إذا جعلت فعل المؤنث قبل إلا، فعل المؤنث قبل إلا ذكروه، يعني جعلوا الفعل في صيغة المذكر، جعلوا الفعل في صيغة المذكر، فكقراءة حفص. لاحظتم؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لا يرى شيء إلا مساكنهم، لكن هنا في هذه القراءة راعوا ظاهر اللفظ. لذلك ماذا يقول الشيخ؟ يقول والأصل التذكير، يعني أن يأتي الفعل بهذه الصورة بصيغة التذكير، ما في علامة التأنيث. لماذا شيخنا؟ قال لأنه أنت عندما تقدر المستثنى منه تقدره بكلمة شيء، شيء مذكر وشيء مذكر. نعم، انتهى الآن. طبعا وما أيضا في الشاهد الشعري وما بقيت إلا الضلوع الجراشع، نفس المسألة، الجراشع الضلوع المنتفخة الغليظة وما إلى ذلك، وما بقي أيضا ظاهر اللفظ، يعني وما بقي شيء، أصلا يقول وما بقي شيء، لكن هو راعى اللفظ وما بقيت إلا الضلوع. لكن نحن كنا في الإعراب الضلوع فاعل، فالفعل هنا أني ثالث أنيث الفاعل، إذا قلنا طبعا الفعل لا يؤنث، إنما تكون فيه علامة تناسب الفاعل، يعني تدخل علامة التأنيث. نعم، يعني ما فعلنا فعل مذكر وفعل مؤنث، إنما تدخل علامة لتتناسب مع الفاعل المذكر أو الفاعل المؤنث، تدخل قاعدة المعروفة. انتهى الآن. لماذا لاحظوا في المقدر، شرحنا لماذا نقدر مستثنى منه، شرحنا لماذا هذا المقدر يجب أن يكون بصفة العموم، شوف كلمة شيء، كلمة شيء قدر صفة عامة، تقدير عام مستثنى منه عام. الآن ما المقصود بكلمة جنسه وصفته؟ جنسه وصفته، تفضل يا أبا عبد الله. أما طال. وأما مناسبته في جنسه وصفته فظاهرة، تفضل. قال وأما مناسبته في جنسه وصفته فظاهرة، لأن المراد بجنسه أن يكون في نحو ما ضرب زيد إلا عمرا أحدا، وفي نحو قولنا ما كسوت زيدا إلا جبة لباسا، وفي نحو ما جاء زيد إلا راكبا كائنا على حال من الأحوال، وفي نحو ما اخترت رفيقا إلا منكم من جماعة من الجماعات، ومنه قول السيد الحميري لو خير المنبر فرسانه ما اختار إلا منكم فارسا، لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصله ما اختار فارسا إلا منكم. نعم. الآن لماذا قال يعني يجب أن يكون المقدر المستثنى منه في الاستثناء المفرغ يقدر مناسبا لجنس المستثنى في جنس، في يعني مناسب لجنس المستثنى؟ ما المقصود بجنسه؟ يعني أن يكون في مناسبا له، من لما تقول ما ضرب زيد إلا عمر، طيب الآن الضرب يقع من من؟ تحسن تقول ما ضرب زيد عمر، تقدر يعني ما ضرب زيد أحدا إلا عمر، تحسن تقول ما ضرب زيد مثلا نوقا، لا يناسب ذلك. ما ضرب زيد حيوانا، لا يصح ذلك لأنه ليس من جنس زيد، فكلمة تضع كلمة مناسبة لكلمة زيد فتقول ما ضرب زيد أحدا إلا عمرا، إذا قدرت المستثنى منه من جنس المستثنى، قدرت من جنس المستثنى بما يناسب جنس المستثنى، إذا تقدر ما ضرب زيد إلا عمرا. بينما ما كسوت زيدا إلا جبة، تقول ما كسوت زيدا أحدا لا يصح، تقول ما كسوت زيدا لباسا إلا جبة، يناسب اللباس يناسب الجبة، وهذا أمر منطقي، أمر منطقي يعني لا يمكن أن يكسب فيه إنسان. لا تستطيع أن تقدر هنا ما كسوت زيدا أحدا إلا جبة، لا يصح ذلك، واضح أنه لا يصح. يجب أن تقدر المستثنى منه بما يناسب المستثنى، فالجبة لباس تضع كلمة لباس، ولباس فيها صفة العموم، أحد كلمة فيها صفة العموم. وحسب ما ضرب زيد إلا عمرا، يعني ما ضرب زيد أحدا إلا عمرا، استثنيت أحد من استثنيت زيد من أحد، لأن أحد فيها أحد كما تعلمون إذا وقعت في حيز النفي فتفيد العموم، قاعدة كلمة أحد إذا وقعت في حيز النفي تفيد العموم، تفيد العموم، مو ليس هنا المعنى واحد إنما تفيد العموم، لاحظتم؟ طيب إذا ما كسوت زيدا إلا جبة، أيضا تقدم ما كسوت زيدا لباسا إلا جبة، قدرت المستثنى منه بمناسب طبيعة المستثنى. طيب ففي نحو ما جاء زيد إلا راكبا، ما جاء تقول ما جاء زيد على أي حالة من الأحوال إلا راكبا، قدرت بما يناسب الحال اللي هو راكب. في نحو ما اخترت رفيقا إلا منكم، يعني ما اخترت رفيقا من جماعة من الجماعات إلا منكم، فأنت إذا تقدر هنا المستثنى منه، أولا يجب أن يقدر يكون في صفة العموم، يكون من جنس المستثنى بما يناسب المستثنى. طيب في البيت الشعري لو خير المنبر فرسانه ما اختار إلا منكم فارسا، الآن هو المعنى لو خير المنبر أن يختار فرسانه، لو خير المنبر أن يختار فرسانه ما اختار إلا منكم فارسا، يعني ما اختار فارسا إلا منكم، هذا هو المعنى، ما اختار فارسا إلا منكم، ما اختار فارسا إلا منكم، هذا هو المعنى. فإذا ما اختار إلا منكم، الآن أين المخصوص هنا، يعني أين المقصور عليه هنا، منكم المخصوص هنا فيها منكم، لأنه قصر هو اختيار الفارس على كونه منهم، يعني هذا الفارس الذي يختاره المنبر منهم، ما هم إذن هم كلهم، إذن كلهم فرسان، لاحظوا المعنى، ما اختار إلا منكم فارسا المقصور عليه المخصوص هو منكم، قصر اختيار الفارس على كونه منهم، وهذا يعني أنهم جميعا فرسان، فاختار فارس من هؤلاء الفرسان، فاختار هذا يعني اختار فارس من هؤلاء الفرسان، جميعهم فرسان، بمعنى أن المنبر لا يتجه إلى غيرهم عندما يتاح له الاختيار، يسمح له بالاختيار، لو خير إذا خير المنبر فأنتم جميعا فرسان فيختاروا منكم فارسا من الفرسان. إذن هنا المقصور عليه، لاحظوا المقصور عليه هنا ما اختار إلا منكم، فالمقصور عليه منكم، يعني فارسا هنا ما اختار إلا منكم فارسا بيكون مفعول به، ما اختار منكم اختار فارسا. إذا لذلك قال هنا لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصله ما اختار فارسا إلا منكم، هذا هو المعنى، ما اختار فارسا إلا منكم، إذن جميعكم فرسان، إذن جميعكم فرسان، لاحظتم؟ نعم. الآن انتهى من جنسه، أعطانا الآن الأمثلة بيّنت لنا المقصود بأنه المستثنى منه يجب أن يقدر عاما ومن جنس المستثنى. طيب ما المقصود بصفته؟ طبعا والمراد بصفته، قال والمراد بصفته كونه فاعلا أو مفعولا أو ذا حال أو حالا. وعلى هذا القياس إذا كان النفي متوجها إلى ما وصفناه فإذا أوجب منه شيء جاء القصر. أريد أن أعود للبيت قبل أن أشرح الفكرة الثانية، البيت لو خير المنبر فرسانه ما اختار منكم فارسا قلنا بأن هنا المقصور عليه منكم. إذن اختيار المنبر للفارس مقصور على أن يكون من الممدوحين، إذن جميعهم فرسان. طيب ماذا لو قال الشاعر ما اختار منكم إلا فارسا، ما اختار منكم إلا فارسا، يعني بتكون فارسة هي المقصور عليه، إلا فارسا، ما اختار منكم إلا فارسا. هل المعنى يختلف؟ نعم يختلف المعنى، يصبح المراد قصر اختيار المنبر منهم على الفارس دون غيره. إذن ليسوا جميعهم فرسان، إذن ليسوا جميعهم فرسان. وعيد مرة ثانية، الشاعر قال ما اختار إلا منكم، القصر المقصور عليه منكم، وهذا يدل على أنهم جميعا فرسان، لذلك يختار منهم فارسا من الفرسان لأنه المقصور عليه. طيب لو قال ما اختار منكم إلا فارسا، قدم منكم وجعل المقصور عليه فارسا، معنى ذلك بأنه لا يشترط أن يكونوا جميعا فرسان، هو سيختار منهم فارس دون غيره، سيختار فارس دون غيره، إذن غيره بيختار الفارس، إذن غير هذا المختار غير فارس. لاحظتم المعنى؟ إذن التقديم هنا، لاحظوا معي إنه التقديم إلا ما قدم منكم، وبعدين أخر فارسا، والفارس هو جزء من الحقيقة من المقصور، لأن هو المقصود هنا المراد قصر اختيار المنبر فارسه على هؤلاء، دون غيرهم، معناته كلهم فرسان. لاحظتم؟ إذن هنا ما اختار إلا منكم فارسا، المعنى أن المنبر يختار فارسا منكم، فالمقصور عليه منكم، إذ كان أنتم جميعا فرسان، بينما لو عكس ما كانوا جميعا فرسان. طيب الآن نعود للفكرة الثانية، والمراد بصفته كونه فاعلا أو مفعولا أو ذا حال أو حال، يعني كلمة صفة المستثنى منه، إما أن يكون فاعلا أو مفعولا به أو صاحب حال أو حال، يعني له علاقة في الإعراب وعلى هذا القياس. طيب يعني المستثنى منه له علاقة في الإعراب، يعني أنت الآن ما جاء خالد إلا راكب على حال من الحالات، فقط أنت شيء مناسب. طيب وإذا كان النفي، لاحظوا هذه الفكرة، وإذا كان النفي متوجها إلى ما وصفناه، فإذا أوجب منه شيء جاء القصر. يعني إحنا في عنا نفي وفي عنا استثناء، ليس كذلك؟ في عنا نفي وفي عنا استثناء. المستثنى بعد إلا يخالف في الحكم ما قبله. طيب ما قبله منفي، إذن ما بعد إلا مثبت، إذا قلت ما جاء إلا خالد، ما جاء أحد من الطلاب إلا، قدرنا أحد إلا خالد، خالد مثبت مجيئه وغيره منفي مجيئه. إذن لاحظوا، إذا كان النفي متوجها إلى ما وصفنا، النفي متوجه إلى المستثنى منه الذي قدرناه، فالمستثنى بإلا اللي هو المقصور عليه يكون مثبتا، يكون موجبا، أي يكون مثبتا. لاحظوا يعني هنا الاستثناء المفرغ يتكلم عن، ما زال هو يتكلم عن الاستثناء المفرغ، الاستثناء المفرغ وانت بتتقدر مستثنى منه عام مناسب للمستثنى في صفته وجنسه، يعني نفهم أمرين من ذلك، انه اولا يتضمن نفي الفعل عن كل أفراد الجنس، لأن أنت المستثنى منه عام ما جاء أحد عام، لأنه يشترط أن تقدر المستثنى منه بلفظ العموم، بلفظ من ألفاظ العموم، لباس عموم، وهذا منفي، يعني منفي عن الجنس ككل. ثم يأتي بعد ذلك ثبوت الفعل، ثبوت الفعل للفرد المذكور بعد إلا، للمستثنى بإلا اللي هو مقصور عليه، يعني للفرد المقصور عليه من أفراد ذلك الجنس، من أفراد ذلك الجنس. عندما أقول كسوت خالدا لباسا إلا مثلا، كسوت مش المثال، ما كسوت زيدا إلا جبة، ما كسوت زيدا إلا جبة، يعني ما كسوت زيدا لباسا، إذن نفيت أنا جنس اللباس عن زيد نهائيا، ثم أثبته إلى فرد من أفراد هذا الجنس اللي هو الجبة، أليس كذلك؟ طيب، ما ظننت زيدا إلا منطلقا، ما ظننت أحدا، أو ما ظننت زيدا إلا منطلقا، يعني ما ظننت زيدا أو ما ظننت أحدا إلا منطلقا. إذن نفيت الانطلاق عن الجنس كله عن أحد، لكن أثبته لما بعد إلا زيدا، يعني ما ظننت أحدا منطلقا إلا، هذا الأوضح، ما ظننت أحدا منطلقا إلا زيدا، أنا نفيت عن الانطلاق عن جنس البشر، ثم أثبته لما بعد إلا. إذا لاحظوا الآن في تقدير هذه العبارة، وإذا كان النفي متوجها إلى ما وصفناه، فإذا أوجب منه شيء جاء القصر، يعني كان نفي ثم صار مثبت، فإذا هذا صار قصر. لاحظتم؟ ما قبل إلا يفيد نفي، النفي على أفراد الجنس، لأن نحن نقدر بالعموم، وما بعد إلا يكون مثبتا، يكون مثبتا، يثبت ذلك الفعل للفرد المذكور بعد إلا من أفراد ذلك الجنس. نعم، اتضحت الفكرة؟ إذن هذه الفكرة مهمة جدا، لها علاقة بطبيعة الاستثناء المفرغ، بطبيعة الاستثناء المفرغة. طيب، الآن لدينا سؤال، هل يقدم المقصور عليه؟ مع اللي احنا عرفنا الآن، أعطانا القاعدة أن المقصور عليه يجب أن يأتي بعد إلا. طيب، هل يقدم على إلا؟ تفضل يا أبا عبد الله. قال: ويجوز تقديم المقصور عليه مع حرف الاستثناء بحالهما على المقصور، كقولك ما ضرب إلا عمرا زيد، وما ضرب إلا زيد عمرا، وما كسوت إلا جبة زيدا، وما ظننت إلا زيدا منطلقا، وما جاء إلا راكبا زيد، وما جاء إلا زيد راكبا. طيب، الآن السؤال، هل يقدم المقصور عليه مع إلا؟ قال: ويجوز، إذن في جواز، ويجوز تقديم المقصور عليه مع حرف الاستثناء بحاله، يعني مو المقصور عليه لحاله، المقصور مع إلا، المقصور عليه مع إلا، إلا والمقصور عليه بحالهما، يمكن تقديم المقصور عليه مع حرف الاستثناء. يقدم على ماذا؟ يقدم على المقصور، يعني بمعنى يؤخر المقصور ويقدم حرف الاستثناء والمقصور عليه، كقولك لاحظوا ما ضرب إلا عمرا زيد. الآن هذا زيد هو الفاعل وهو المقصور، وحرف الاستثناء إلا والمقصور عليه عمر، فتقدم حرف الاستثناء والمقصور عليه، تقدم المفعول به على الفاعل، ما ضرب إلا عمرا زيد، زيد الفاعل وهو مقصور، تأخر المقصور وتقدم المقصور عليه مع إلا بحالهما، يعني كلاهما معا، كلاهما معا. طيب، وما ضرب إلا زيد عمرا، وما ضرب إلا زيد عمرا، لاحظوا الآن زيد هو الفاعل وعمر هو المفعول به، قدم الفاعل على المفعول به، يعني قدم المقصور، قدم المقصور على المقصور عليه. طيب، وما كسوت إلا جبة زيدا، لأن جبة هي المفعول الثاني لا تنسوا، وزيدا هي المفعول الأول، هي المفعول الأول، فالمقصور عليه هنا جبة، مقصور عليه جبة، يعني مقصور عليه والمفعول الثاني على المفعول الأول. طيب، وما ظننت إلا زيدا منطلقا، زيدا المفعول الأول ومنطلقا المفعول الثاني. طيب، وما جاء إلا راكبا زيد، الآن راكبا هذا الحال، تقدم إلا راكبا على زيد، وزيد هو صاحب الحال، فتقدم المقصور عليه مع إلا على المقصور اللي هو زيد. وما جاء إلا زيد راكبا. طيب، هذا قال الآن في على سبيل الجواز، لكن لأن يشرحنا لماذا قال بحالهما. تفضل يا أبو عبد الله. وقولنا بحالهما احتراز من إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن المقصور عليه، كقولك في الأول ما ضرب عمرا إلا زيد، فإنه يختل المعنى. فالضابط أن الاختصاص إنما يقع في الذي يلي إلا. إذن هنا عطانا قاعدة، كلمة بحالهما معنى بحالهما احتراز، احتياط، احتراس، احتراس بلغة البيانين، لغة البلاغيين، احتراس من إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن المقصور عليه، يعني قدم المقصور عليه ويأخر إلا. إذا قلت مثلا ما ضرب عمرا إلا زيد، طيب المقصور عليه هو عمر، ما ضرب عمرا إلا زيد، فزيد هو الفاعل وعمر هو مفعول به، فهل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك، يختل المعنى، لأنه صحيح تقول ما ضرب إلا عمرا زيد، ما تقدم المقصور، لا تقدم المقصور عليه على إلا، لا تقدم المقصور عليه على أداة الاستثناء، على أداة الحصر، على أداة القصر، لا يصح ذلك. الصحيح تقول ما ضرب إلا عمرا زيد زيدا. إذا قلت ما ضرب إلا عمرا زيد، ما ضرب إلا عمرا زيد، لكن لا يصح أن تقول ما ضرب عمرا إلا زيد، تقدم عمر على إلا، لا يصح ذلك. لماذا؟ قال لأنه يختل المعنى، لأن الضابط أن المقصور على الاختصاص، يعني المقصور عليه يقع بعد إلا في طريقة النفي والاستثناء، في طريقة اجتماع النفي والاستثناء مقصور عليه يقع بعد إلا، فلا يصح أن يأتي قبل إلا، فلا يصح أن يأتي قبل إلا. تفضل. ولكن استعمال هذا النوع، أعني تقديمها، قليل لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها، كالضرب الصادر من زيد في ما ضرب زيد إلا عمرا، والضرب الواقع على عمر في ما ضرب عمرا إلا زيد. الآن هو قال قبل قليل بأنه هذا يختل المعنى، يؤدي إلى فساد المعنى، لكن هذا الاستعمال ولكن استعمال هذا النوع يعني تقديم إلا على المقصور عليه، يقول هذا قليل، وكان هو جازه، لكنه يكون قليل. لماذا قال قليل؟ لماذا قليل؟ قال لاستلزامه، يعني يتطلب، يترتب على ذلك التقديم، يستلزم ذلك التقديم قصر الصفة قبل تمامها، كالضرب الصادر من زيد، ما ضرب زيد إلا عمرا، والضرب الواقع على عمر في ما ضرب عمرا إلا زيد، لأن الصفة المقصورة يا إخوان، الصفة المقصورة على الفاعل، لاحظوا الجزئية المهمة، الصفة المقصورة على الفاعل هي الفعل الواقع على المفعول، وليس مطلق الفعل. لاحظتم؟ يعني ما ضرب زيد إلا عمرا، إذا قلت الآن قدمت عمر، فكأن المقصور على الفعل أصبح الفعل بكامله، لكن هو الصفة المقصورة على الفاعل ليس الفعل بكامله، إنما الفعل الواقع على المفعول، لا مطلق الفعل، لا الفعل على إطلاقه. لذلك لا يتم المقصود قبل ذكر المفعول به، لذلك لا يحسن هذا، لا يحسن ذلك. هو قال قليل وأجازه على قلة وعلل ذلك وغلل ذلك، لكن الأفضل ألا يعني نقدم المقصور عليه قبل إلا، لأن المعنى لا يكتمل، الصفة لا تكتمل، لا تتم، يفهم منه، يفهم من ذلك بالقصر الفعل ككل بشكل مطلق، وليس هذا المقصود، وليس هذا المقصود. نعم. وقيل، تفضل. وقيل إذا أخر المقصور عليه والمقصور عن إلا وقدم المرفوع كقولنا ما ضرب إلا عمرو زيد فهو على كلامين، وزيدا منصوب بفعل مضمر، فكأنه قيل ما ضرب إلا عمرو، أي ما وقع ضرب إلا منه. ثم قيل من ضرب، فقيل زيدا، أي ضرب زيدا. وفيه نظر لاقتضائه الحصر في الفاعل والمفعول جميعا. إذا الآن وقيل إذا أخر المقصور عليه والمقصور عن إلا، يعني تقدمت إلا على المقصور عليه والمقصور، وقد قدم المرفوع كقولنا، لاحظوا ما ضرب إلا عمرو زيدا. الآن المقصور عليه زيد، أخر المقصور عليه، أين المقصور؟ عمرو، أخر عن إلا، يعني أخر الآن المقصور اللي هو عمرو اللي هو الفاعل، والمقصور عليه اللي هو المفعول به، أخر عن إلا، قدمت إلا على المقصور والمقصور عليه. يقول أن هذا في لدينا هنا، يعني يتوجه الكلام على كلامين، على جملتين، وعلى كلامين، وزيدا منصوب بفعل مضمر، فكأنه قيل ما ضرب إلا عمر، هذه جملة، ما ضرب إلا عمر، أي ما وقع ضرب إلا منه، ما ضرب إلا عمر، إذا قلنا ما ضرب إلا عمر، يعني ما في ضرب وقع إلا من عمر، ما ضرب إلا عمر، قصرنا الضرب على عمر، قصرنا صفة على موصوف. طيب، ثم قيل من ضرب، هذا سؤال، من ضرب بالاستثناء البياني، فقيل زيدا، أي ضرب زيدا، من ضرب عمرو، قال زيدا، ضرب زيدا، فزيدا تكون مفعول به لفعل محذوف تقديره ضرب، فلكأن لدينا جملتان، لدينا جملتان. يقول وفيه نظر لاقتضائه الحصر، يعني القصر، طبعا الحصر والقصر في الفاعل والمفعول جميعا، يعني قصر الفاعل ما ضرب إلا عمرو، المقصور عليه عمرو، قصر الضرب على عمر، صف على موصوف. زيد المفعول به، من ضرب، ضرب زيدا، إذن قصر المفعول به، فقصر الفاعل والمفعول به. أبهتم؟ يقول لذلك فيه نظر، فيه نظر. طيب، لأن انتهى الآن من طريقة النفي مع الاستثناء، وناقش المسألة بأن المقصور عليه يأتي بعد إلا، هل يجوز تقديمه مع إلا؟ هل يجوز تأخير المقصور والمقصور عليه؟ إلا ناقش هذه المسألة. يدخل الآن في إنما، المقصور عليه في إنما، يأتي متقدم من متأخرة، يجيب الشيخ على ذلك، تفضل. قال وأما في إنما فيؤخر المقصور عليه، تقول إنما زيد قائم، وإنما ضرب زيد، وإنما ضرب زيد عمرا، وإنما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة، وإنما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة في السوق، أي ما زيد إلا قائم، وما ضرب إلا زيد، وما ضرب زيد إلا عمرا، وما ضرب زيد عمرا إلا يوم الجمعة، وما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة إلا في السوق. فالواقع أخيرا هو المقصور عليه أبدا، ولذلك تقول إنما هذا لك، وإنما لك هذا، أي ما هذا إلا لك، وما لك إلا هذا. نعم، إذن أعطانا القاعدة بأن المقصور عليه يكون متأخرا في طريقة القصر بإنما، إنما زيد قائم. أين المقصور عليه؟ المقصور عليه قائم متأخر، والمقصور هو زيد. إنما زيد قائم، المقصور عليه، إذن المحصور هو قائم، المقصور عليه هو المتأخر في إنما. طيب، وإنما ضرب زيد عمرا، أين المقصور عليه؟ عمرا، مقصور عليه متأخر. وإنما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة، أين المقصور عليه؟ يوم الجمعة الآن، المقصور عليه يوم الجمعة. وإنما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة في السوق، أين المقصور عليه؟ في السوق، المقصور عليه الآن في السوق. ثم لاحظوا، حولنا الجملة بأسلوب القصر بإنما إلى أسلوب القصر بما وإلا، بالنفي وإلا، حتى تتضح الصورة. الآن الجملة الأولى إنما زيد قائم، يعني ما زيد إلا قائم، فالمقصور عليه كلمة قائم، أتت بعد إلا هنا، فهناك أتت متأخرة. طيب الجملة الثانية إنما ضرب زيد عمرا، ما ضرب إلا زيد عمرا، أو ما ضرب زيد إلا عمرا. طيب، وما ضرب زيد عمرا إلا يوم الجمعة، إذن يوم الجمعة هذا هو المقصور عليه. وما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة إلا في السوق، في السوق إذن هو المقصور عليه. إذن المقصور عليه في طريقة القصر بإنما يكون متأخرا، لذلك يكون فالواقع أخيرا هو المقصور عليه أبدا، قاعدة. إذن المقصور عليه في أسلوب إنما هو المتأخر أبدا، ولذلك قال نقول إنما هذا لك، ما المقصور عليه؟ لك، يعني إنما الكتاب لك، قصرت الكتاب لك. طيب إذا قلت إنما لك الكتاب، إنما لك الكتاب، الكتاب هو إنما لك الكتاب، المقصور عليه الكتاب. بينما في الجملة الأولى إنما الكتاب لك، المقصور عليه هو لك أنت، أي ما هذا إلا لك وما لك إلا هذا. حولنا جملة إنما إلى ما والنفي. نعم، حتى إذا أردت تفضل. حتى إذا أردت الجمع بين إنما والعطف فقل إنما هذا لك لا لغيرك، وإنما لك هذا لا ذاك، وإنما أخذ زيد لا عمرو، وإنما زيد يأخذ لا يعطي. طيب الآن حتى إذا أردت الجمع بين إنما، إذن يجوز الجمع بين إنما والعطف، يجوز الجمع بين إنما والعطف. تقول إنما هذا لك لا لغيرك، يعني الآن هو يعلل لماذا كان المقصور عليه متأخرا، حتى يمكنك العطف عليه، لاحظتم؟ لأنه يجوز العطف في أسلوب إنما، لاحظتم؟ إذن لاحظوا حتى إذا أردت، كانوا في تعليل هنا لماذا يكون المقصور عليه متأخرا في أسلوب إنما، قال حتى إذا أردت العطف استطعت أن تعطف عليه، على المقصور عليه، لاحظتم؟ فتقول إنما هذا لك، هذا قصر والمقصور عليه لك لا لغيرك، عطفت أليس في ذلك؟ وإنما لك هذا لا ذاك، عطفت في لا النافية، هذه لا حرف عطف. وإنما أخذ زيد لا عمر، عطفت بلا النافية. وإنما زيد يأخذ لا يعطي، عطفت بلا النافية. إذن هنا أيضا أولا يعني ثبت لدينا فكرتين، الفكرة الأولى أنه يجوز العطف على المقصور عليه في أسلوب إنما، الفكرة الثانية أنه علل لماذا يكون المقصور عليه متأخرا في أسلوب إنما حتى يمكن العطف عليه. ومن هذا تفضل. ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقولنا إنما يخشى العلماء من عباده الله، فإن الأول يقتضي قصر خشية الله على العلماء، والثاني يقتضي قصر خشية العلماء على الله. الآية الكريمة في سورة فاطر كما تعلمون جميعا، إنما يخشى الله مفعول به اسم الجلالة، من عباده العلماء الفاعل، والمقصور عليه هنا العلماء لأنه هو المتأخر، هو المقصور عليه المتأخر. إذن قصر خشية الله سبحانه وتعالى على العلماء، قصر، إذن ليس غير العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى، قصر خشية الله سبحانه وتعالى على العلماء. طيب ماذا لو قلنا في غير القرآن؟ إنما يخشى العلماء من عباده الله. حطينا الفاعل، لكن قدمنا الفاعل وجعلنا المقصور عليه واسم الجلالة. اسم الجلالة ماذا يقتضي؟ قصر خشية العلماء على الله، قصر خشية العلماء على الله. إذا هناك خشية الله مقصورة على العلماء، هنا إنما يخشى العلماء، إنما يخشى العلماء من عباده الله، هو قصر خشية العلماء على الله. يعني هنا المقصور عليه هو المتأخر، والمعنى مختلف كما تلاحظون جميعا. نعم. واعلم، واعلم أن حكم غير حكم إلا في إفادة القصرين، أي قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، وفي امتناع مجامعة لا العاطفة تقول في قصر الموصوف إفرادا ما زيد غير شاعر، وقلبا ما زيد غير قائم، وفي قصر الصفة بالاعتبارين بحسب المقام لا شاعر غير زيد ولا شاعر غير زيد ولا عمرو. الآن نحن الأمثلة السابقة كلها اجتماع النفي مع الاستثناء كله كان على ما وإلا، ما وإلا. طبعا ما النافي ممكن إن نافية، إن تقولون إلا كذبة، إن تكن إن تقولون إلا كذبة، اجتمعت إن النافية وإلا. طيب إلا هذه لدينا أدوات استثناء أخرى غير إلا، ينطبق عليها ما ينطبق على إلا، وعطانا غير ومثل غير سوى، ومثل غير سوى إن كانت للاستثناء، خلافا يعني سيبويه الذي يقول أنها دائما منصوبة كما تعلمون في النحو. لكن إذا كانت أيضا بمعنى غير بمعنى استثناء فينطبق عليها ما ينطبق على غير وإلا. إذا أن حكم غير حكم إلا في إفادة، في إفادة القصر، يعني قصر الموصوف على الصفة أو قصر الصفة على الموصوف، غير مثل إلا. فهذا يعني بأسلوب قصر، في أسلوب قصر في نفي وفي استثناء، بدل إلا حطينا غير. فيقول هنا في امتناع مجامعة إلا، أيضا يشترط هنا أيضا لا تعلمون بأنه ما وللاستثناء لا يصح العطف على المقصور عليه بعد ذلك، لا يصح العطف على ذلك. يقول وفي امتناع مجامعة لا العاطفة، ما يصير نعطف على المقصور عليه في أسلوب النفي والاستثناء أن نعطف بلا العاطفة. تقول في قصر الموصوف إفرادا ما زيد غير شاعر، إذا قلت ما زيد إلا شاعر أو إلا شاعرا، ما زيد إلا شاعر هنا، وما زيد غير شاعر، ما زيد غير شاعر. طيب وقلبا ما زيد غير أو غير قائم، يعني إذا قلت ما زيد إلا قائم، زيد قائم، فممكن نقرأ ما زيد غير قائم، ما زيد غير شاعر. وفي قصر الصفة بالاعتبارين، يعني قصر الصفة على الموصوف، نعم، بحسب المقام، حسب المقام، يعني قصر إفراد أو قصر قلب، لا شاعر غير زيد، لا شاعر إلا زيد مثلا، لا شاعر غير زيد. ولا يصح أن تقول ما زيد غير شاعر لا كاتب، يعني ما بصح تعطف على المقصور عليه بلا العاطفة النافية. ولا يصح أن تقول ولا شاعر غير زيد لا عمر، لا يصح، هذه قاعدة مرت معنا سابقا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.